رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فما زلنا مع النافية للجنس وعملها، تكلمنا عن شروط العمل ووصلنا إلى مسألة التكرار. إذا كررت لا، طبعا مع العطف، إذا كانت لا مكررة ذكرنا أن لا إذا كررت جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. فإن عملت في الأول جاز لك فيما بعد لا الثانية ثلاثة أوجه: بنابه ونصبه ورفعه. وإن لم تعمل في الأول بأن رفع فلك في الثاني وجهان فقط: بناؤه ورفعه، ولا يجوز لك نصبه. تمام. نذكر بالمثال، قلنا: تقول لا طالب حاضر، ولا يجوز مدرسة، ويجوز مدرسا، ويجوز مدرس. إن عملت في الأول فلك في الثاني ثلاثة. وإن لم تعمل في الأول بأن قلت لا طالب حاضر، تقول هنا: إما ولا مدرسة، وإما ولا مدرس. وأما النصب فلا يجوز، النصب لا يجوز. تمام. إذن في الاسم الأول حالتان: إما البناء وإما الرفع. البناء إن عملت فيه، الرفع إن لم تعمل. جميل جدا. وهنا نقول البناء لأنه مفرد. طيب، لو مثلا لو قيل لا طالب علم حاضر، ولا، إذا كان هذا الأول معربا لا مبنيا، وجاء الثاني مدرس كما مفرد، انتبه معي، إذا جاء الاسم الأول مضافا مثلا أو شبيها بالمضاف، يعني ليس مفردا، الحكم هو هو: إما أن تعمل وإما أن لا تعمل. وهذا فيه أيضا ثلاثة: إن عملت، وجهان إن لم تعمل. لكن في هذا الثاني حكمه كمثل هذا بالضبط، صحيح أم لا؟ لا تغيير. طيب، هذا الأول هو الآن ليس من الذي يبنى، ليس من النوع الذي يبنى، هذا مضاف. ففي حالة الإفراد هنا قلنا: إن عملت بنية، وإن لم تعمل رفع، صحيح أم لا؟ طب هنا إن عملت نقول نصب، وإن لم تعمل رفع، أليس كذلك؟ هي على كل حال يجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل. فسنقول لا طالب علم حاضر، أو لا طالب علم حاضر. نفس الأمر هنا: إن عملت جاز في هذا ثلاثة أوجه، وإن لم تعمل جاز في هذا وجهان فقط، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنتم معي إخواني؟ مرة ثانية: إذا كررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، سواء كان اسمها مفردا أو غير مفرد. ثم لك في الاسم الذي بعد الثانية ثلاثة أوجه: إن عملت في الأول، ووجهان إن لم تعمل، صحيح أم لا؟ إذن الأول إما أن يبنى، وإما أن يرفع، وإما أن ينصب، أليس كذلك؟ ثم يا أخواني أم لا؟ بحسب حاله. الاسم الأول إما أن يرفع، وهذا إذا أهملت، صحيح أم لا؟ يرفع إذا أهملت. ويبنى أو ينصب إذا أعملت، ويبنى إذا كان مفردا وينصب إذا كان غير مفرد. لذلك قال في المرة الماضية لما بدأنا نقرأ، قال ابن عقيل رحمه الله: إذا كررت لا جاز في الأول البناء والرفع والنصب، أليس كذلك؟ البناء إن عملت وهو مفرد، والنصب إن عملت وهو غير مفرد، والرفع إذا أهملت سواء كان مفردا أو كان غير مفرد. صحيح أم لا؟ أنتم يا إخوان؟ افتح كتابك. ماذا؟ لا مشكلة، ما هو هذا المضاف وقيس عليه الشبيه المضاف، هذا سيكون منصوب أيضا. وهذا إذا كان نعم. سنتكلم عن هذا بعد. الآن انتبهوا معي، انتبهوا معي. في المثالين، المثال الأول، الأول مفرد والثاني مفرد، صحيح أم لا؟ في المثال الثاني الأول غير مفرد والثاني مفرد، تمام؟ عندنا حالتان أخريات. العكس، إما أن يكون الأول مفرد والثاني أيضا غير مفرد، عفوا، الأول غير مفرد والثاني غير مفرد، صحيح أم لا؟ وإما أن يكون هذا مفرد وهذا غير مفرد. على كل حال هذه الوجوه لا تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فهم. لا، الأولى إما أن تعمل وإما أن تهمل، عملها إما بناء وإما نصب، وإما نصب، وإن أهملت فالرفع، أليس كذلك؟ ثم الاسم الذي بعد الثانية، انظر إلى ما يمكن أن يقع فيه من الوجوه الثلاثة. هنا مثلا بناء ونصب ورفع، هنا بناء ورفع ولم يجوز النصب لأن وجه النصب غير موجود هنا، صحيح أم لا؟ فالأمر يحتاج إلى فهم. نعم. ثم لو كان هنا هذا الثاني، لو كان غير مفرد، لو قلنا لا طالب حاضر ولا مدرس لغة مثلا، لو كان هذا غير مفرد مضاف مثلا، هل سيبنى؟ طبعا لا، سيكون عندنا نصب ورفع، نصب ورفع، صحيح أم لا؟ ويمتنع بناؤه لأن البناء في حالة ماذا؟ الإفراد للتركب مع لا كتركيب 15. فهذه الأمور لا تحتاج إلى حفظ بقدر ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. على كل حال أنت عندك ثلاثة أوجه، بناء ورفع ونصب، فانظر إلى ما يمكن أن يتحقق منها. قد تتحقق الثلاثة كمثل هنا، وقد يتحقق اثنان هنا، وفي حال آخر لو قيل هنا مدرس لغة يتحقق اثنان فقط، النصب والرفع، هنا البناء والرفع، صحيح أم لا؟ لو كان هنا غير مفرد، لو كان هنا غير مفرد لتحقق النصب والرفع وامتنع البناء لأن البناء لا يكون مع غير الإفراد، صحيح أم لا؟ أنتم ما يا إخواني؟ افتح كتابك، افتح كتابك. نعم. نعم، بعد شرح الأبيات التي فيها هذه المسألة عندي في الطبلة ما في الصفحة العاشرة، الصفحة العاشرة، قال رحمه الله وأشار بقوله، نعم هنا بعد، ما يا إخواني وصلنا الموضوع جميعا، جميعا خلاص. قال ابن عقيل العيار رحمة الله تعالى وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف، هذه لا واسمها، إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف أي بحرف عطف ونكرة مفردة، ونكرة وتكررت لا عطف مع التكرار، عندنا مسألة ستأتي قريبا عطف بدون تكرار، سنقول لا طالب حاضر ومدرس، أنتم معي؟ هذه عطف مع ماذا؟ مع تكرار لا، عندنا مسألة ستأتي الآن عطف بدون ماذا؟ بدون تكرار، يعني عندنا لا واحدة في البداية لكن عطف على اسمها، يعني سنقول لا طالب حاضر ومدرس، سيأتي هذا بعد قليل. لكن المسألة التي معنا يوجد عاطف بعد اسمنا الأولى ويوجد لا ثانية وبعدها نكرة. واضح؟ قال رحمه الله: وأشار بقوله والثالج على إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما الضمير يرجع إلى الاسم الذي بعد لا الأولى والذي بعد لا الثانية. واضح هذا الكلام؟ قال: يجوز فيهما خمسة أوجه. هذه الخمسة هي مجموع ما يمكن تصوره في التركيب. ثلاثة واثنان. قال: وذلك لأن المعطوف عليه، يعني الاسم الأول المعطوف عليه، إما أن يبنى مع لا على الفتح، هذا إذا عملت وهو مفرد، أو ينصب، هذا إذا عملت وهو غير مفرد، أو يرفع، هذا إذا أهملت سواء كان مفردا أو كان غير جميل جدا. واضح هذا مع يا إخوان؟ قال: فإن بني معها على الفتح على الأولى جاز في الثاني ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نفين الجنس نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، أي على محل اسم لا الأولى، تمام، وتكون لا الثانية زائدة كما قلنا مهملة، زائدة بين العاطف والمعطوف، بين العاطف الواو والمعطوف مدرس بالنصب. يعني أنتم معي يا إخواني أم لا؟ نعم. يعني تقول فيها لا طالبا حاضر، لا طالبا حاضر ولا مدرسا، في حالة النصب ليس بنا النصب للثاني. الأمور اختلطت. لا لا هي مع الأول عاملة. لا لا لا هي مع الأول عاملة في حال الإفراد مبني. لأن لو قلنا الآن في وجه نصب الجزئين لو الثاني تقول النصب ليس البناء. نصب في الثاني ليس في الأول. لو يوجد نصب. كيف لا يوجد نصب؟ لا أفهم السؤال. تنوين يعني في الأول. الأول في حال الإفراد إن عملت يبنى. نعم. لا ينصب. نعم لا ينصب. جميل؟ نعم. لكن أنا أقصد إن كان غير مفرد سينصب حاله، فاترك هذا الآن. لا طالبا حاضرا. لا يمكن هذا هو. تمام؟ نعم. تعمل أو لا تعمل، عملت يبنى. نعم. لم تعمل يرفع. لم تعمل يرفع. جميل. قال: الثاني النصب، يعني انظر لهذه الرؤية هنا بالترتيب الكتاب حتى. النصب قال عطفا على محل اسم لا، يعني الأولى، وتكون لا الثانية في هذه الحالة زائدة بين العاطف وبين المعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قوله: لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. الثالث قال الرفع، وفيه ثلاثة أوجه في الإعراب. الأول أن يكون معطوفا على محل لا مع اسمه لا الأولى طبعا، لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وحينئذ تكون لا زائدة، يعني لا الثانية. يعني لو قلنا هذا معطوف على محل الأولى مع اسمها فلا الثانية زائدة، صحيح أم لا؟ بين العاطف والمعطوف لا عمل له. الثاني أن تكون لا الثانية عاملة عمل ليس، عاملة عمل ليس، وهذا اسمها مرفوع وخبرها منصوب محذوف، ولا مدرس حاضر، تمام يا إخواني أم لا؟ والثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء، أن يكون هذا مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه، يعني مهملة، هي نافية للجنس نعم لكن لم تعمل، أهملت يعني، أنتم معي؟ وليس للا عمل فيه، وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومنه هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، ولا أب برفع أب. واضح يا إخوان؟ يعني ولا أب، يعني مفروض يعني ممكن لأجل القافية، تمام، لكن بالتنوين يعني الأصل في حال الثالث لا ليست زائدة، في أي حال إذا قلنا هذا مبتدأ؟ نعم. لا لا نقول زائدة، نقول نافية لكن مهملة. مثل هذا الزيادة في حال العطف. نقول زائدة إذا قيل عن هذا معطوف على شيء سابق. في هذه الحالة تكون زائدة بين العاطف الواو وبين المعطوف. يعني مدرس إذا كان مرفوعاً الحالة الثالثة. في الحالة يكون مثل لا طالب. جميل، كمثل هذا هي نافية لكن مهملة. أحسنت، لم تعمل. نحن نقول لا تكون زائدة إذا قيل في هذا إنه معطوف على شيء سابق. في هذه الحالة تكون زائدة بين العاطف وبين المعطوف إن عد هذا معطوفا. تمام؟ جميل. طيب قال بعد وإن نصب المعطوف عليه، يقصد هذا، يقصد هنا، خلاص تجاوزنا حالة الإفراد، ننزل لهذه الحالة. لو أن الأول منصوب الثاني لو كان لو أنه مفرد كم وجد يجوز إن عمل الثلاثة أيضا؟ صحيح أم لا؟ نفس الأمر، يعني في الأول هذا منصوب إن عملت نصب وإن لم تعمل رفع، والثاني إذا كان مفردا ففيه نفس التفصيل السابق، إن عملت في الأول جاز فيه ثلاثة وإن لم تعمل في الأول جاز فيه ماذا؟ جاز فيه وجهان فقط. تمام يا إخوان؟ قال وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. تمام؟ هذا إن عملت في الأول. وإن رفع المعطوف عليه، يقصد لم تعمل فيه في الأول، جاز في الثاني وجهان، ها؟ البناء كما كان يجوز، أنتم معي؟ البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها، فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. والثاني الرفع، ها؟ الوجه الثاني الرفع، أنتم معي؟ نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. واضح يا إخوان؟ ها؟ مفهوم هذا أم لا؟ جميل. طيب لا غلام رجل ولا امرأة، أين؟ لا اجعلها ولا امرأة، النصب هنا ممتنع، أنت معي؟ لأن الأول مرفوع لا غلام رجل ولا امرأة أو ولا امرأة. إن عملت في لا غلام رجل، نعم هذا في الأول، نعم بالنصب بثلاثة أوجه، ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، هذا إن عملت في الأول. نعطف على محل اسم لا، لا نعطف على محل اسم لا بل على اسم لا لأنه منصوب، لكن هنا كنا نقول على المحل لأنه مدعو، فالأمر كما قلنا يحتاج إلى فهم لا يحتاج إلى حفظ. تمام؟ قال بعده يعني الثاني عن الإهمال اللي هي رفع نحو لا رجل ولا امرأة، الإهمال أي جملة؟ والثاني رفع نحو لا رجل ولا امرأة. جميل، لا رجل هي لم تعمل في الأول أليس كذلك؟ نعم. الثاني جاء في بالرفع هنا ولا امرأة، أيوة. ويجوز البناء قبل أيضا. نعم. أنت معي؟ وجهان، لكن لا يجوز النصب هنا لأن وجه النصب غير موجود هنا. لو قلت ولا امرأة فعلى أي شيء عطفت امرأة؟ أي مش نفس الأولى، لماذا قلنا الأولى ثلاثة وجه والثانية وجه؟ يا رجل اسمعني، تابعوا يا إخواني من فضلكم، هنا كنا نقول ثلاثة أوجه، بناء ونصب ورفع، هذا الوجه أيوة نعم هو الذي يجوز هنا ويمتنع هنا. لماذا يجوز هنا؟ لوجود سبب له، نحن لما ننصب هنا نعطف على محل اسم لا، أيوة لأنها عاملة. طيب لما تهمل هل هنا نصب؟ لا لا لا، فلو نصبنا هنا على أي وجه نصبنا لا نجد وجه، صحيح أم لا؟ لكن مش الأولى بناء، يعني لماذا عملنا فيها النصب؟ يعني الاسم الأول للبناء لماذا قلنا يجوز ثلاث أوجه في هذا؟ أيوة نعم. لا نحن نقول إن كان مفردا فيه وجهان بناء ورفع، أيوة نعم. يعني إن عملت أو لم تعمل، تمام. وإن كان غير مفرد تمام. فيه وجهان أيضا، واضح. تمام. نصب ورفع، تمام. فمجموع الأوجه إما بناء وإما نصب وإما رفع. الأوجه الثلاثة في الأول بناء على ما بعد لا الأولى، صح؟ الأوجه الثلاثة في ما بعد لا الثانية هنا، أيوة، بناء على ما بعد لا الأولى، صح؟ كيف بناء على ما بعد لا الأولى؟ مدرسا يقصد أستاذ، مدرسا يعني هو يقول الأوجه الثلاثة، لا يقول النصب، لا هو الأوجه مش قلنا ما بعد لا الأولى، جميل، مفرد يكون مبني إن عملت، إن عملت. تمام. جميل. وإن وفي هذه الحالة إن عملت لك في الثاني ثلاثة. ولا الثانية تعمل هنا ولا لا؟ حسب الوجه. حسب الوجوه. إن بني عمل. وإن نصب قيل زائدة وهذا معطوف على محل هذا. تمام تمام. أنت معي؟ وإن رفع فعندك ثلاثة. واضح. مبتدأ ففي هذه الحالة مهملة. تمام. معطوف في هذه الحالة زائدة. واضح. اسم لا على أنها تعمل عمل ليس إذا هي كليس. تمام. أعمل لك إلا كليس كليس كليس. واضح. تمام. معطوف على المحل. ماذا؟ هنا. جميل. هنا يا إخواني في النصب هنا نصب هذا عطفا على محل اسم لا. تمام. لأن هذا مبني منصوب في المحل. طيب هنا هي عملت في الأول يجوز في هذا أيضا البناء والرفع والنصب. لو نصبنا هنا وقلنا ولا مدرسا سيكون عطفا على اسم لا ليس على محله على لفظه. تمام. لأنه منصوب ليس مبني لا نحتاج أن نقول على المحل. ومدرسا معطوف على اللفظ مش على المحل. هذا لا فوق. هذا ليس عطف. مدرسا اسم لا الثاني. والأخ سأل هل يمكن أن نقول معطوف أيضا على لفظ هذا؟ قلت يمكن محتمل لكن أنا أذكر هذا الوجه. أنت معي؟ لكن في الأصل كما قلنا في المرة الماضية أولى أن نقول هو معمول للا الثانية بدلا من أن نهمله لو قلنا معطوف على هذا. لماذا يقال مبني حتى للتذكير لا طالب؟ نعم نحن قلنا البناء لتركب لا مع اسمها تركيب الأعداد. تمام. وأيضا هنا العلة موجود التركب أيضا موجود فلا نحتاج أن نقول معطوف بل نقول هو مبني هذا أولى من أن نهمل الحرف. في حالة رفع أستاذ في الثاني في لا رجل ولا امرأة أوجه الإعراب فيها كمثل هذا لو عندي لما نقول أنها مهملة. جميل. يعني نعرف مثلا لا طالب حاضر ولا مدرس. نريد الوجوه الموجودة هنا. يمكن أن نقول هذا مبتدأ. احنا قلنا من الأول. نعم الأول هذه لنا فيها مهملة. طالب مبتدأ حاضر خبر. الواو حرف عطف. ولا بحسب الأوجه كما سنرى الآن. إن قلنا مبتدأ فلا نافية لكن مهملة والخبر محذوف. جميل. وإن قلنا معطوف ستكون لا زائدة وهذا معطوف على المرفوع. جميل. ويجوز أيضا أن نقول هذا اسم لا الثانية وخبرها محذوف على أنها تعمل عمل ليس والخبر في هذه الحالة محذوف والتقدير ولا مدرس حاضرا على هذا الوجه. فهي نفس الوجوه. نفس الوجوه الثلاثة. تمام. نفس الوجوه الثلاثة. خلاص يا إخواني. طيب الآن يريد أن يبين لماذا لم يجوز النصب هنا. يعني إذا امتنع الإعمال في الأول امتنع النصب في الثاني صحيح لا؟ نعم. يمكن أن نقول هذا إذا امتنع الإعمال في الأول إذا لم تعمل في الأول امتنع النصب في الثاني. الثاني فيه وجهان بناء ورفع فقط. لماذا امتنع النصب؟ أظن العلة واضح لأن وجه النصب ذهب خلاص فلم يعد هناك توجيه له. قال ولا يجوز النصب للثاني هذا في حال إهمال الأول إهمالها في الأول لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا. قال بعد ولا هنا ليست بناصبة يعني عندما تهمل هل هي الآن ناصبة؟ لا لفظا أو حتى محلا؟ نافية. ليست بناصبة ليس إذا هنا كنا نقول يجوز النصب لما كانت تعمل صحيح أم لا؟ لكن هنا امتنع لما أهملت امتنع النصب لوعدم وجود الوجه الذي ينصب على أساسه لذلك قال ولا يجوز النصب للثاني يقصد طبعا في حالة إهمال الإعمال في حالة إهمالها في الأول. أنتم معي؟ قال لأنه إنما جاز فيما تقدم جاز فيما سبق يعني في هذا وفي هذا جاز النصب للثاني هنا. لماذا؟ قال للعطف على محل اسم لا لأننا كنا ننصب هنا عطفا على اسم لا على اسم لا لأنها كانت عاملة. لكن قال بعد ولا هنا يعني في حالة الإهمال ليست بناصبة صحيح أم لا؟ ولا هنا أي في حالة الإهمال ليست بناصبة فيسقط النصب. يسقط النصب يعني في ماذا؟ في الثاني. واضح يا إخواني؟ قال فيسقط النصب، ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا، يعني إن أهملت إعمالها في الأول فلا تنصب النفع. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ فيسقط النصب الجملة الاستنافية أم متعلق؟ ماذا؟ ما قبله. المفروض أن يقول ليست بناصبة فيسقط النصب في السببية، ممكن أم لا؟ لا بأس على الاستناف ممكن، وممكن فيسقط على نافع فوز السببية لا مشكلة، لكن هو أقصد على الاستناف لا مشكلة. طيب يا إخواني، المسألة التي انتهينا منها الآن عنوانها، حتى لا ننسى العنوان لأن ستأتي مسألة شبيهة بعد قليل، العطف مع التكرار. العطف على اسم لا مع تكرار لا، ستأتي مسألة بعد قليل، العطف على اسم لا بدون لا، بدون تكرار، يعني عندنا لا الأولى فقط، تمام؟ لكن قبل هذه المسألة هو جاء الآن بمسألة جديدة تتعلق بالنعت. تتعلق بماذا؟ بالنعت. اسم لا هذا إذا جاء بعده نعت صفة، نحن نقول لا طالب حاضر، هذه جملة فيها لنا فعل الجنس، طالب اسمها، حاضر خبره. طيب لو قيل لا طالب مجتهد حاضر، كلمة مجتهد الآن نعت لي، نعت الاسم لا، ما حكم هذا النعت؟ كم وجها يجوز فيه؟ قال رحمه الله ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي. انتبه، سنبين الحكم الآن. انتبه إخواني، نعت اسم لا يقولون إذا كانت، إذا كان اسم لا مفردا ونعته مفردا ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، انتبه معي، جاز في النعت البناء والرفع والنصب. كمثلي لا طالب مجتهد في الفصل، انتبه معي، هذه الجملة أصلها لا طالب في الفصل، هذه لا نافية للجنس، هذا اسمها مفرد وهذا خبره، وجاء بعد هذا الاسم ماذا؟ نعت. كم وجها يجوز في هذا النعت؟ يقولون إذا كان اسم لا مفردا ونعته أيضا مفردا ليس مركبا كلمة يعني، ولا يوجد فاصل بين النعت وبين المنعوت، جاز لك في النعت ثلاثة أوجه: البناء والرفع والنصب. هذا هو الخبر، خبر لنا فعل الجنس، يعني أصل الجملة لا طالب في الفصل. أقصد الفصل بين طالب ومجتهد، هل يمكن يأتي شبه جملة بينهما؟ سنعرف الآن ماذا لو كان هناك فصل. طيب. تمام، سنعرف الآن. فانتبه معي، ما حكم نعت اسم لا؟ يقولون إذا كان اسم لا مفردا، وسنعرف طبعا عكس الشروط بعد قليل، إذا كان اسم لا مفردا ونعته مفردا ولا فاصل بين النعت والمنعوت جاز لك في النعت ثلاثة أوجه: البناء والرفع والنصب. تقول لا طالب مجتهد في الفصل، لا طالب مجتهد في الفصل، لا طالب مجتهدا في الفصل، ما توجيهها؟ إن قلنا مجتهد فهو نعت لطالب على اللفظ، أو كما قالوا بني لتركبه مع الاسم كتركيب الأعداء. انتبه معي، نحن قلنا لا في حالة لا مع اسمها المفرد هما معا مركبان كتركيب الأعداء من 15 أخواتي، أليس كذلك؟ يقولون أيضا في حالة عند وجود النعت بهذه الشروط يجوز فيه البناء كذلك على كأنه أيضا مركب مع اسم لا كتركيب هذه الأعداد. ها؟ لا طالبة، ثم نقول طالبة مجتهدة. فكما أن لا تركب مع اسمها كتركيب الأعداد، فاسم لا مع نعته المفرد يركبان أيضا كتركيب هذه الأعداد. لذلك وجه البناء نقول هذا مبني، إما أن نقول على محل هذا، على لفظ هذا عفوا، نعت على اللفظ لا طالب مجتهد، أو نقول كما يقولون بني لتركبه مع اسم لا كتركيب الأعداد. هذه علة البناء. أنتم معي إخواني؟ طيب، في الرفع، الرفع فهو نعت للا مع اسمها، فهما معا في محل ماذا؟ مبتدأ. وإن نصب فهو نعت لاسم لا على محله. نعم، أنتم معي؟ مرة ثانية هذه الوجوه وسنبين. أولا هذه الآن لا عاملة، يعني حتى من ناحية إعمال لا يجب الإعمال. هذه المسألة ليست كالعطف يجوز ويجوز، لا، هنا يجب ماذا؟ يجب أن تعمل لأن الشروط كلها موجود. اسمها نكرة، خبرها نكرة موجود أو كائن، لم يفصل بينه وبين اسمها فاصل، ولم تكرر ليوجد تكرار، إذن يجب الإعمال. طيب إذا جاء نعت بهذه الشروط اسمها مفرد، نعتها مفرد ولا يوجد فاصل، جاز في نعت ثلاثة أوجه: بناء ورفع ونصب. إن بني فهو نعت الاسم لا على اللفظ، أو كما قالوا بني لتركبه مع اسم لا كتركيب الأعداد. وإن رفع فهو نعت للا مع اسمها، فهما في محل مبتدأ عند سيبوي. وإن نصب فهو نعت لاسم لا، لاسم لا على المحل، لأن هذا مبني في محل ماذا؟ في محل النصب. واضح يا إخوان؟ فعند الإعراب هذه لنا فعل الجنس، طالبة اسم لا مبني على الفتح في محل النصب. إن قلنا مجتهدة نعت لاسم لا على لفظه، مبني على اللفظ أو لتركبه مع اسم لا كتركيب الأعداد. وإن قلنا مجتهد فهو نعت للا مع اسمها على المحل، وإن نصب فهو نعت لاسم لا، لاسم لا على المحل. ثم بعد ذلك في الفصل شبه جملة متعلق بمحذوف خبر لا. إذا رفع إذا رفع نعت للا مع اسمها، نعت للا مع اسمها، فهما معا مبتدأ، كأنك تقول طالب مجتهد في الفصل. واضح يا إخواني؟ ها؟ مفهوم هذا الكلام أيها الناس؟ لذلك قال رحمه الله: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع. لم يذكروا وجها في القوة، لم يذكروا تفضيلا بين هذه الأوجه، يعني في قطر الندى وفي الألفية هنا لم يذكر تفضيل، فالظاهر أنها كلها مقبولة يعني حتى كما ترى. نعم، ذكر في الحاشيه قال يعني بعضهم المغاربه عدلوا في هذا البيت. تمام، قالوا بالمالك بدا بالضعيف فافتح قال وانصب، قال الرفع هو المقدم ثم النصب ثم. طب ما عله تقديم الرفع؟ يعني يمكن ان نقول هو الفتح يعني البناء، يمكن ان يقال الفتح اول. لا بس يعني فيما اظن يعني نقول سيبويه الفتح اول انه الانسب، على قول سيبويه الرفع اول. لا، سيبويه يرى ان لا مع اسمها في المحل المبتدأ. نعم، فيكون هذا مجتهد. جميل، هذا عند سيبويه، هذا رايي منه. لكن يعني انا حتى لو لو لو سالت ايها انس، يعني ما الذي ياتي الى ذهني اولا؟ البناء، لان نعت يتبع منعوت. فالمفروض المقصود لعله يقصد نفس حرف ايسر، ممكن لا ادري، ممكن. لكن انا اقصد يعني لو قيل لك هذا اسم لا مبني وجاء بعده نعت، انت تعرف ان القياس النعت يتبع المنعوت، فستجعله مبنيا ايضا. ممكن ابن مالك يعني اختار هذا. قال: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعديل. انتبه، ومفردا نعتا يعني ونعتا مفردا يعني لمبني يلي، يلي مبني، والمبني هو المفرد، اليس كذلك؟ الشرط الاول اسم لا مفرد، والشرط الثاني ان نعت ماذا؟ مفرد. أين الشرط الثالث؟ قال لمبني يلي، يلي يعني يتبع مباشرة بدون ماذا؟ فاصل. بدون فاصل، لا يوجد فاصل بين النعت والمعود. والمنعوت. انتم ما يخونهم لا. فهذه العبارة فيها الشروط الثلاث. ومفردا نعتا لمبني يلي يعني يتبع يباشر بدون فصل. ما حكم النعت في هذه الحالة؟ ها؟ فافتح او انصبا او ارفع. افتح انصب ارفع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواتي؟ طيب ماذا لو فقد شرط من هذه الشروط؟ سيأتي الحكم في البيت التالي. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا كان اسم لا مبني ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا كتركيب الأعداد نحو لا رجل ظريفة. طبعا هو لم يذكر الخبر اعتمادا أنك تفهم يعني المقصود لا رجل ظريفة في الدار مثلا. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف. أنتم معي؟ خلونا تعادلي في البيت. يعني هي تكون البيت تعادل تكون عادلا يعني فيما أظن يعني تكون عادلا. طيب ماذا لو فقد شرط يا إخوان؟ لو كان اسم لا غير مفرد. لو قيل لا طالب علم مثلا أو كان النعت غير مفرد. لا طالب حسن الخلق. لا طالب حسن الخلق النعت غير مفرد صحيح أم لا؟ أو كان هناك فاصل. لا طالب الآن مجتهد فاصل بين النعت وبين ماذا؟ وبين المعت. إذا فقد أحد هذه الشروط امتنع البناء. امتنع ماذا؟ البناء. ويبقى النصب والرفع. سأكتب الأمثلة. ها؟ إذا قيل لا طالب علم مجتهد في الفصل أو لا طالب حسن الخلق في الفصل أو لا طالب الآن مجتهد في الفصل. انظر معي. هنا اسم لا غير مفرد والنعت مفرد. هنا اسم لا مفرد والنعت غير مفرد. هنا اسم لا مفرد والنعت مفرد لكن يوجد ماذا؟ يمتنع البناء. لك النصب ولك الرفع. لماذا يمتنع البناء؟ سنعرف الآن. تقول لا طالب علم مجتهدا أو مجتهد وكذلك لا طالب حسن الخلق أو حسن وكذلك تقول هنا لا طالب الآن مجتهدا أو مجتهد بالنصب أو ب طبعا النصب واضح إن نصبنا فهو نعت على الـ على الـ على الـ بهذا على اللفظ أو على المحل هنا وإن رفعنا فهو نعت للا ها مع اسمها فهما مبتدأ. طيب لماذا يمتنع البناء؟ لأن علة البناء ذهب. نحن لما لماذا كنا نبني هنا؟ كنا نبني لتركبه مع اسم لا صحيح أم لا؟ وهذا مفرد وهذا ماذا؟ لكن هنا ها؟ أولا هذا إن كان مفردا فهذا غير مفرد فلا يصلح التركيب صحيح أم لا؟ لأن يوجد فاصل وهو كلمة ماذا؟ علم. هذه ثلاث كلمات هنا في حال الإفراد نعم نركب والأعداد المركبة 15 13 14 لها جزءان فقط ليس ثلاثة أجزاء صحيح أم لا؟ فالعلة ذهبت لا يوجد مشابهة الآن مع هذه الأعداد. فهنا الاسم غير مفرد فلا يصلح التركيب. هنا إن كان الاسم مفردا فالنعت غير فأيضا لا يصلح التركيب. هنا إن كان الاسم مفردا والنعت مفردا إلا أنه يوجد ماذا؟ فاصل فلا يصلح أيضا التركيب. الأولى كلها مبنية. أنتم معي؟ العلة يعني في عدم وجود صلاحية التركيب أن المشابهة ذهبت. الأعداد المركبة هذه مركبة من كم جزءا؟ من جزئين. لكن هنا في كل جملة سيصبح عندنا ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء حتى هنا إن كان الاسم مفردا والنعت مفردا إلا أن هذا الفاصل يمثل مانعا من التركيب صحيح أم لا؟ يمنع هذا التركيب أو يمنع المشابهة. واضح يا إخواني؟ لأن هذه الأعداد المركبة أولا مركبة من جزئين ولا فاصل بين الجزئين بلا شك صحيح؟ صحيح. فنحن كنا نبني هنا من باب المشابهة عندنا جزئان ولا فاصل بين بين الجزئين، لكن هنا يمتنع البناء لعدم وجود لزوال المشابهة، لزوال المشابهة في شيء. إما عندنا ثلاث كلمات أو يوجد كلمتان لكن يوجد بينهما ماذا؟ فاصل يمنع الطلب. المشابهة، المشابهة، علة المشابهة هذه عند الجميع أم هناك من هو يعني هو لم يذكر تخصيصا، لم يقل عند فلان و... لأنه يعني في يمكن أن نقول هي علة مستنبطة، يعني هو مستنبط لماذا بنوا العرب اسم لا في حالة الإفراد؟ لماذا بنوا؟ فنظروا قالوا ربما بنوه من أجل المشابهة بينه وبين هذا العدد. لكن على كل حال يعني وإن لم تكن مقتنعا بهذه العلة فالأمر مبني على ماذا؟ على السلام. هذه العلة الأصلية. صحيح صحيح. هذه العلة الأخرى اجتهادية فقط لبيان علة الحكم. هو يعني لا يأتي أحد في باله الأعداد النهائيين. صحيح. يعني ونحن قلنا قبل يعني العربية لم يكن يخطر بباله أن العلماء سيوجهون هذه التوجيهات يعني. تمام. لكن هذه على كل حال لتعيننا نحن على إحسان التكلم وضبط الكلام. باب تعريب في ثاني في. نعم هنا لا تعريب. مبني في الجملة. نعم نعم. تمام. فهي على كل حال قلنا عاملة. عاملة إن كان اسمها مفردا بنية وإن كان غير مفرد نصب. هي على كل حال عاملة. في الثانية يجود حسنة وحسن. نعم هنا حسنة وحسن. وطبعا ذهب التنوين بسبب الإضافة. ذهب التنوين بسبب ماذا؟ بسبب الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني ونصبه أو الرفع اقصدي. ممكن جرير غير مفرد غير مفرد. نعم كيف حالة رابعة؟ لا غير مفرد غير مفرد. لا طالب علم. كلاهما يعني؟ ممكن. لا مشكلة. لا طالب علم حسن الخلق. نعم. خذ هذه معها. نعم. يمتنع أيضا البناء. قال رحمه الله وغير ما يلي يقصد المفصول. يقصد النعت المفصول. وغير المفرد يقصد في الاسم أو في النعت. صحيح أم لا؟ نحن اشترطنا في الاسم والنعت أن يكون مفردين. صحيح أم لا؟ فقوله هنا وغير المفرد يقصد إما في الاسم وفي النعت يحتمل الأمرين. وقوله في البداية وغير ما يلي يقصد ها النعت المفصول. النعت ماذا؟ الذي لم يلي المنعوت. تمام يا إخواني؟ في هذه الحالة قال وغير ما يلي وغير المفرد يعني يقصد النعت الذي لم يلي منعوته أو كان مفردا أكان غير مفرد أو كان منعوته غير مفرد ما حكمه؟ لا تبني هذا النعت، لا تجعله مبنيا. طب ماذا نفعل؟ قال وانصبه أو الرفع اقصد. إما أن ينصب وإما أن يرفع وامنع بناءه. سؤالي هذا أو طلبي هذا ما أدري الآن أو حتى تأجله. تفضل. نريدك أن نلخص. لا جملة فيها شبيه بمضاف ليس مضافا. تمام. شبيه بمضاف كامل وإعراب الإعراب فيها. جملة يعني هذه الأنواع يعني. لا تكون شبيه بمضاف ليس مضاف. لا مشكلة لكن يعني أنت تقصد ينطبق عليها هذه الأحكام مطبق عليها. أحد الحكمين. نقول مثلا لا راكبا حمارا في الشارع ماذا تريد أن نفعل بها؟ في غير مسرع. ها؟ والثانية تكون مفرد والثانية شبيه بال. أنت تقصد مثلاً العرب ما تكره؟ نعم نريد العرب بس. لا مشكلة نعم نقول مثلاً لا راكبا حمارا مثلاً. ولا حصان. لا لا. لا لا. ولا. مثلاً. لا سنحذف هذا نأتي بجملة حتى تكون مناسبة في الجزئين. لا بائعا فاكهة ولا بقال في السوق مثلا هذا اسم لا شبيه بالمضاف اسم لا الأولى وعطف عليه مع تكرار ماذا؟ مع تكرار لا انتبه إن عملت هنا وقلنا بائعا فلك في هذا كم وجها؟ هو الآن مفرد ثلاثة بقالا تمام؟ وإن لم تعمل فقلت لا بائع فاكهة تقول هنا إما ولا بقالا عفوا إما ولا بقالا وإما ولا بقال ويمتنع النصب وخبر لا في الأولى خبر محذوف نقول محذوف لا في الأولى هنا السوق. هذا هو خط. ولا بقانا في السوق. لا مشكلة نفس أيوة التقدير. اليوم الذي نحن نعم. نقول محذوف الأول لما. الأصل أن هذا خبر من الأولى. أنت معي؟ يعني لو أردنا أن نخرج من هذا الإشكال، أنا أردت أن أجعلها كمثل لا حول ولا قوة. لو أردنا أن نخرج من هذا الإشكال لا مشكلة، يمكن أن نقول لا بائعا فاكهة في السوق ولا بقال. هذا ما تريده، أنا أريد أن أعرف يعني خبر في لا حول ولا قوة إلا بالله، هل نجعل إلا بالله؟ ليس الخبر، الخبر محذوف تقديره لنا بعد كل لا، لا حول لنا ولا قوة لنا ليس إلا بالله، هذا مستثنى، ليس الخبر، ليس إخبار كمثل لا إله إلا الله، إلا الله ليس الخبر، هذا استثناء. وخبر الثانية محذوف ولا؟ نعم قدره لا مشكلة. ألم نقول كنا نفعل هذا هنا؟ نعم. كنا نقول الخبر محذوف تقديره من المسألة. دائما إذا دائما الخبر الموجود هو الذي نجعله الأولى. يعني الظاهر أننا لا الأولى هذه هي التي بدأ بها الإعمال، صحيح أم لا؟ فالأصل أن يكون هذا الخبر خبر له. وخبر الثانية محذوف. وفي حالة إعمال الثانية. لا مشكلة، ممكن أيضا يعني، لكن هناك أفضلية. هناك أفضلية، يعني الأصل أننا نقول المذكور يدل على المحذوف، لا نقول المذكور هنا، عندما نقول هذا الخبر، عندما نقول هذا الخبر متعلق بلا الأولى، سنقول هذا المذكور يدل على خبر لا ثاني. تمام، يعني هم نقول الأصل أن الشيء يذكر، يعني الشيء المذكور يدل على المحذوف بعد، لا نقول هذا المذكور يدل على المحذوف قبل. أنت معي؟ الأصل يعني أننا نذكر ثم نحذف بعد اعتمادا على المذكور قبل. أنت معي؟ لماذا؟ لا بأس، هذا جائز، لو قلت به جائز. لماذا نقول هذا المثال بهذه التركيب خطأ؟ ليس بخطأ. لا بائعا فاكهة في السوق ولا بقال. ليس بخطأ، أنا ما قلت خطأ. لا أقصد من لو أردنا كما قلت يعني أن الأصل في عندما نريد أن نقدر شيء موجود على شيء ليس موجود. تمام. هكذا صح؟ يعني الأصل أن نقول. لك عندما ننظر لتركيب هذه الجملة هكذا بهذا الشكل، بهذا الشكل يعني في السوق خبر للثاني وليس الأول. خبر للثاني؟ لا مشكلة إن عددته خبرا للثاني فلا مشكلة. لكن نحن نقول من باب أولى أن نقول هذا المذكور خبر للأول وخبر الثاني محذوف يدل عليه المذكور. الأولية لها الأولوية. هكذا يمكن أن نقول هذا. يعني نحن بدأنا لا الأولى سبقت إعمال لا الثانية، سبقتها في الإعمال، فهي أولى بأخذ ماذا؟ بأخذ هذا المعمول، ويكون معمول الثانية مقدر. وإن كان الأمر واسع يعني. لا مشكلة. إن كان الأمر واسع. طيب. يعني لو أردت أن تخرج تدخل هذا هنا وخلاص تؤخر هذا ويكون خبره محذوف. واضح هذا؟ هذا الذي أردت؟ يعني قيس على يعني اجعل هذا في الحكم. كهذا في الحكم بالضبط لا فرق. لأن فهم هذا الأستاذ يرد على يعني القبوريين في لا إله إلا الله ومعناها. تمام. يعني هم يعني إما يقدروه يعني موجود مطلقا. تمام. وبعضهم لا يقدره نهائيا، إنما كما قال الأخ عبد الباسط يقول لا إله إلا الله. نعم. فهم؟ فلذلك يعني فهم هذا ضروري جدا، فهم العقيدة للي رد على القبوريين في لا يعني إله إلا إله موجود أو في الوجود حق إلا الله، سواء يعني في وجود بالحق له أو حق مطلقا. تمام. فهم هذا يبين لنا هذا يعني لا أفهم يعني ما العلاقة بين هذا وبين المثال. تقول لا إله إلا الله مثلا. تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. يعني لابد أن نقدر محذوف يعني. نعم. صحيح لا مشكلة، ما هو هذا أصلا التقدير هذا لازم. يعني دعونا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل إلا بالله هو الذي أتم الجملة؟ يعني قبل إلا بالله يمكن أن نكتفي عفوا في غير هذه العبارة، يمكن أن نقول لا حول لنا ونكتفي بهذا. يمكن. نعم يمكن أن نكتفي بهذا، فهنا تجد نفسك مضطرة لتقدير خبر. لكن كما أهل البدع يريدون يستعمل اللغة كما يشاءون هم. نعم طبعا لتوافق عقائدهم. لا إله إلا الله بالنسبة لإعراب لا إله إلا الله، انتبه معي أخواني، هي داخلة في موضوعنا. لا مشكلة، هي داخلة في موضوعنا لا إله إلا الله. انتبهوا معي، أولا الله اسم الجلالة فيه وجهان، النصب والرفع، إلا الله أو إلا الله. انتبه معي، نقول طبعا هي على كل حال يجب أن تعمل هنا لعدم وجود تكرار، الشروط موجودة، اسمها مفرد، اسمها عفوا نكرة، خبرها نكرة، لا يوجد فاصل بينها وبين اسمها، ولا يوجد ماذا، ولا يوجد تكرار. فهي على كل حال يجب أن تعملهن. عند الإعراب هذه لا نافية عاملة عمل إن، إلها اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف جوازا تقديره حق مرفوع، وهذا سيأتي بعد سيأتي قريبا وأشرنا إليه قبل، قلنا خبر لا خبر لنا في الجنس إذا كان مفهوما فالأولى حذف، الأفضل أن يحذف. عندك آيات وعندك أمثلة من هذا المثال هذا البيت تمام، والخبر محذوف تقديره حق إلا أداة استثناء. جميل، هذا سيدخلنا في مسألة الاستثناء. هذا الأسلوب أسلوب الاستثناء هذا، طبعا كلمة إله هنا نكرة تفيد العموم، نكرة تفيد العموم. هذا الأسلوب أسلوب الاستثناء هذا من أي الأنواع؟ نحن عندنا تام موجب وتام غير موجب وناقص، والناقص دائما غير موجب. هذا من النوع الثاني، تام لكن غير موجب، أو تام منفي يعني. تام يعني المستثنى منه موجود، أنتم معي؟ لأن إله مستثنى منه، والله مستثنى اسم الجلالة أليس كذلك؟ فهذا تام غير موجب، تام غير موجب. المستثنى في هذا الأسلوب لك فيه وجهان، إما النصب وإما الإبداء، إما النصب وإما ماذا؟ هذا يعني سيأتي بالتفصيل بعد إن شاء الله، إما النصب وإما الإبداء. فيمكن أن نقول إلا الله على أنه مستثنى منصوب دون نظر إلى المستثنى منه، كمثل ما حضر الطلاب إلا زيدا بالنصب على الاستثناء. ويمكن أيضا إلا الله وجه ثاني في النصب أن نقول بدل من محل اسم لا، من محل ماذا؟ لأن هذا في محل نصب أليس كذلك؟ فنقول أيضا إلا الله على أنه بدل من محل اسم ماذا؟ اسم لا. فعندنا في النصب توجيهات، إما أن نقول منصوب لأنه مستثنى، وإما منصوب لأنه مبدل من محل المستثنى منه. واضح هذا كلام؟ جميل. هذا إذا نصبنا. طب إذا رفعنا يقولون بدل من محل لا مع ماذا؟ مع اسمها، لأنهما معا في محل رفع مبتدأ. وهناك من يقول أنه بدل من خبر مصدر. أنا صراحة قرأت هذا الوجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن لم أجد له توجيها عندي أنا، لأن في الإبدال في باب الاستثناء عندما نبدل من المستثنى منه، أنت معي؟ يعني في هذه الصورة، في صورة التام غير الموجب يقولون يجوز في في في في المستثنى وجهان، الإبدال وهو النصب وهو عربي فصيح كما قال ابن هشام، النصب على الاستثناء، والإبدال من المستثنى منه. هل كلمة حق هي المستثنى منه؟ ليست هي. فأنا قرأت هذا الوجه شيخ ابن عثيمين يقول بدل بالرفع بدل من الخبر من حق، لكن أنا لا أرى له وجه، يعني بالنسبة لي أنا لا أعرف يعني توجيه هذا، لا أعرف كيف يأتي بدل من الخبر، أنت معي؟ لكن المعروف في الكتب يقولون بدل من المستثنى منه، وهذا هو الأفصح. لم ترجع للمغني في لا ما نظرت صراحة. المعتمين كثير ما يعني يوجه الأشياء للمغني النبي. صحيح، لكن أنا يعني بنيت رأيي هذا على ما يقال في مسألة الإبدال، يقولون بدل من المستثنى منه، بدل من يعني مثلا في جملة ما حضر الطلاب إلا زيدا، يمكن أن نقول ما حضر الطلاب إلا زيدا على الاستثناء، وإلا زيد على البدلية من الطلاب. تمام، لكن بدل من الخبر انا ما يعني ما رايت هذا، فالله اعلم بتوجيهه، لكن التوجيه الذي هذا ايضا صحيح ان نقول هذا بالرفع بدل من محل لا معنى مع اسمها، من محل المستثنى منه مع لا كالمبتدا. كالمبتدا، لكن محل لا واسم هذا يقول سبوي ليس قول جمهور، حتى نستطيع ان نقول هذا التوجيه عليه، لان نحن الان جل التوجيهات التي نتكلم فيها لا نتكلم بكلام قول سبوي، بل نتكلم بقول. طيب سبوي. ممكن يعني هو هو هو قول سبوي يعني ربما لم يخالفه احد، هو في الكتاب قال، لكن جل الان اكثر النحويين عندما يتكلمون في اعراب لا واسمها يعني لا يقولون بقول سبوي انه هي مبتدا، بل يعرضونها كما هو معروف عندنا، فبهذا القول كيف نستطيع ان نقول ان هي هو سبوي؟ نحن نعرب كما يعرب الآخرون وكما يعرب سبوي، نقول الإله مبني في محل نصب، لكن سبوي يزيد بعد قولهم يقول ولا مع اسمها في محل ماذا؟ في محل مبتدا. انت معي المبتدا اللي بعدها خبر لهذا المبتدا. صحيح صحيح، لكن ممكن يعني هل هناك من قال سواي، هل هناك من قال سواي؟ هذا ليس بصحيح. لا لا اقول هذا ليس بصحيح، لكن انا اقول الجمهور اذا اخذنا بكلام الجمهور بقول الجمهور ان قول سيبويه، هل الجمهور خالف سيبويه؟ بالظاهر مخالف لي يعني، ما نحن لسنا متاكدين، لكن على فرض انه خالف. احنا كان الجمهور يقولون ان الخبر خبر خبر لا، وسيبويه يقول لا هذا الخبر خبر مبتدا، فيه فرق بين خبر لا وخبر المبتدا. جميل، ليس يعني هذا ايضا ليس بلازم، لان ممكن نقول راي سيبويه ان لا مع اسمها مبتدا، لكن هذا الخبر خبر للا لاسم لا فقط، او خبر للا فقط. لا سيبويه قال خبر للمبتدا وليس خبر للا. جميل جميل، يعني مساله الخبر خبر للمبتدا او خبر لاسم لا، ممكن لا مشكله، الوجهان موجودان، لكن هذا لا يمنع ان نقول لا مع اسمها مبتدا. هل قال الجمهور بهذا؟ هنا وهل قال الجمهور بغيره؟ لا الجمهور قال لا، الاعراب المعروف الذي قال به هو فقط سيبويه. يعني هذه المساله انا اقصد تشبه مثلا يعني جمله كان، تشبه جمله كان، عندما نقول كان زيد مريضا، مريضا خبر لكان، وهناك ما يقول زيد اسم كان، وهناك ما يقول مبتدا. انت معي؟ فانا اقصد نفس الشيء هنا، يعني عندما نقول هذا خبر لا، خبر للا او خبر للمبتدا، هذا لا يضر في ان لا مع اسمها مبتدا، لا يضر، لكن هو الخبر خبر للا ام خبر للمبتدا، هذا لا يضر. يعني انت فهمت قصدي؟ نعم. جميل، فممكن يعني انا قلت لك ما اراه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا الوجه بالرفع على الابدال من الخبر، لكن انا قلت انا لا ارى له وجه بالنسبه لي انا. انت معي؟ لان في العاده في مثل هذا الاسلوب في الاستثناء عند الابدال يبدلون من المستثنى منه. تمام، وكلمه حق ليست المستثنى منه، كلمة إله هي المستثنى منه. أنت معي؟ يعني كلمة حق هي مجرد وصف للمستثنى منه، مجرد وصف. يعني الله إله حق. أنت معي؟ فكلمة حق ها وصف، ليست هي المستثنى منه، وصف للمستثنى منه. أنت معي؟ فيعني أنا لا مشكلة، الأمر مفتوح. لو وجد أحدكم مثلا توجيها لهذه المسألة، لماذا وجه الرفع هنا على انه ابدال من محل من الخبر، فلا مشكله فليفيدنا به، لا مشكله. لكن يمكن ان نقول هذا الوجه ايضا دليل الله بدل من لا مع اسمها على راي سيبويه، ورايه صحيح. تمام. وغير ما يلي غير يقصد النعت المفصول. نعت مفصول؟ نعم، يعني اذا كان هناك فاصل بين النعت وبين ماذا؟ وبين المنع. هذا الان نعت، هل هو ولي المنعوت ام فصل عنه؟ هذا غير ما يلي. من اين فهمتم هذا؟ يعني من الشرط السابق. لا أنا هو قال في البيت السابق ومفردا نعتا لمبني يلي. طيب نعم. فالان سياتي بالعكس، وغير ما يلي يقصد النعت الذي لم يلي المنعوت. ما معنى لم يليه؟ يعني لم ياتي بعده مباشره، يعني يوجد ماذا؟ يوجد فصل. هذا هو المقصود. نصلي ونرجع ان شاء الله.